الإمام أبو الحسين الحجاج بن كابوس رحمه الله قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن خالد بن حسان عن عبيد الله بن عبد الله بن قدس عن زيد بن خالد بن سهيل قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في دينه السماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ما لا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مسلمين وكافر فأما من قال من جمال فضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بتوحيده وأما من قال متنابل حكايا وكلا فذلك كافر به مؤمن بتوحيده قال حدثني حرمل بن يحيى وعمرو سوال العادل ومحمد بن سلمة المالكي المرادي نحن عندنا المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس وقال الآخران أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن حدثنا أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم قال ما أنعمت على عبادي من جنة إلا أصبح بهم مسلم فيها كافر يقولون الكواكب والكواكب قال وحدثني محمد بن حمزة الفرازي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عبد الحارث حاؤوا حدثني عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين يرسل الله الغيث فيقولون اركبوا كذا وكذا وفي حديث مراد اركبوا كذا وكذا قال وحدثني عباس بن عبد العظيم عن به قال حدثنا جبر بن محمد قال حدثنا عيسى بن يوسف قال حدثنا ابو زهير قال حدثني ابن عباس قال امر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبح من الناس كافر ومنهم كافر قالوا هذه رحمه الله وقال بعضهم لقد صدق له كلا وكلا قال فنزلت هذه الايه فلا اقسم بمواقعه حتى بلغ وتسعر رزقكم انكم تكذبون قال حدثنا محمد بن مهنا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي من سعدت عن عبد الله بن جبر قال سمعت انا الفرقان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه المنافق ملك الانصار وايه المؤمن ملك الانصار قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن حارث قال حدثنا شعبة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حب الانصار ايه الايمان وبغضهم ايه النفاق قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ هاهم حدثنا عبيد الله بن معاذ وكهوله قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن عدي بن شهاب قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يغلقهم الا منافق من احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله قال شعبة قلت لعدي سمعته من البراء قال اياي حدث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن يزيد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر قال وحدثنا عثمان بن محمد بن عثمان قال قال حدثنا جرير ها هو حدثنا ابو بكر بن سيف قال حدثنا ابو اسامه كلاهما عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخير. قال حدثنا ابو بكر بن سيف قال حدثنا ابو كثير وابو معاويه عن الاعمش أم حدثنا يحيى بن يحيى وجهوده قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الجهاد عن زهر قال قال علي بن جرير فلقد حدث وبرأ أن سنته إنه لعبد بن جرير صلى الله عليه وسلم لا يحبني إلا مؤمن ولا يغضبني إلا منافق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ الحسين مسلم بن الحجاج القشيري عن الصابوني رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجمها الإمام النووي باب بيان كفر من قال مطرنا بالنور باب بيان كفر من قال مطرنا بالنور يعني بنوع كذا وكذا. ومعنى الكفر هنا معنى كفر النعمة يعني نسبة النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى وهذا كفر دون كفر يعني كفر أصغر معصية من المعاصي. لازم النعمة تكون سجلة من لا ينزل المطر الرب سبحانه وتعالى وهو المتفضل بالأمطار فلازم إيش نقول مطرنا بفضل الله ورحمته. بعض الناس قد يقول لما يحصل مطر في بلدي أو في مكاني فيقول مطرنا لأن النجم الفلاني ظهر أو غاب وبيسم بذلك فهذا نسبة النعمة إلى غيره وهذا كفر دون كفر ليس كفر أكبر كفر أصغر. فلأجل ذلك يقول في باب بيان كفر من قال إيش المراد الكفر؟ كفر النعمة. إيش المراد الكفر؟ أو يقول لا يعتقد إذا كان يعتقد أن الماء هو الذي ينزل المطر فهذا يصير كل مرة والناس ما يعتقد هذا يعني حتى الكفار ما يعتقد هذا إنما يكون بسببه. فلأجل ذلك باب كفر من قال مطرنا أن هذا المطر الذي نزل البارحة أو نزل الليلة أو نزل اليوم هذا بسبب أن النجم الفلاني ظهر في السماء أو أن النجم الفلاني نعم غاب البارحة أو قبل يوم أو يومين فهذا يسمى كفر وهو معصية وهذا يعني نسبة النعم إلى غير الله والقرآن نهى عن ذلك والرسول نهى وأنزل من ذلك وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون بدل شكر رزقكم أنكم تكذبون. الآية يعني نزلت بهذا السبب الآية التي في سورة الواقعة وتجعلون رزقكم وتجعلون بدل شكر رزقكم أنكم تكذبون تنسبون النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى وهذا لا ينبغي للمؤمن أن يفعل ذلك إنما ينسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى. إيش الدليل؟ ذكر أحاديث جملة من الأحاديث وأولها حديث يحيى بن يحيى حدثنا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو أحد الفقهاء السبعة الذي كانوا من المدينة أحد الفقهاء السبعة عن زيد بن ثابت الجهني هذا صحابي عن رسول الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا رسول الله هنا بنا الباء بمعنى لنا الباء هنا بمعنى صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الباء هنا بمعنى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح صلاة الصبح فين في الحديبية الحديبيتين المكان الذي يسمى الآن بالشنيش والآن ما شاء الله في السنوات الأخيرة كتبوا عليه نعم يعني الحديبية وأضاؤوه وجعلوا فيه أشجار وهو يسمى قديما يعني بالشمس آل مكة يعني الشمس فين رايح راح بالشمس فين الشمس يعني الحديبية ليش الحديبية هذه يعني الحديبية يعني مكان بين مكة وجدة خارج عن الحرم وبعده يدخل الإنسان إلى الحرم والحرم بعد ذلك بقليل 20 كيلو إلى مكة بعد ما يدخل بعد ما يتعدى الحديبية قليل يدخل إلى حرم مكة وحدود مكة نعم على هذا الحديبية وسبب ذلك أن الرسول ذهب للحديبية إيه السنة التي اعتمر فيها إن الرسول بعدما هاجر إلى هذه المدينة ومكث 6 سنوات اشتاق لرؤية الكعبة والطواف بها فخرج وأمر أصحابه أن يعتمروا فاعتمروا من الحليفة ووصلوا إلى قرب الحليفة وصدته قريش عن دخول مكة وبعد مفاوضات طويلة الرسول نحر هدية وحلق رأسه وعاد إلى المدينة على شرط أنه في عام 7 يذهب إلى مكة نعم معتمر يطوف البيت ويسعى بين الصفا والمروة ويبدو 3 أيام. وهذه العمرة ما دخل الرسول مكة، تسمى عمرة تغيير. بعدها في عام 7 دخل الرسول مكة وتسمى عمرة القضاء، يعني القضاء يعني لأنه قاضى قريش أنه يذهب إلى مكة فلازم يذهبها. وبعد ذلك عمرة الجعرانة في عام 8 وعمرة مع حجة. وهذا معنى والحديبية والحديبية، يعني بدون تشديد الياء، هذا هو الصحيح. في إثر سماء، يعني في إثر مطر، المراد السماء هنا إيه؟ المطر. يعني السماء ليس السماء التي فوقنا، إنما هنا السماء في هذا الحديث معناه المطر، يعني على إثر إيه؟ نزول مطر إيه؟ كل في هذه الليلة. كانت من الليل، يعني نزل مطر في تلك الليلة. ولما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الصبح التفت إليهم، فلما انصرف وكان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة نعم يلتفت إلى المأمومين فيجلس جلسة قليلة ثم يقوم نعم بعد ذلك إلى مكان آخر أو يخرج يذهب إلى بيته. فلما انصرف أقبل على الناس، يعني توجه إلى الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هل تدرون ماذا قال؟ هل تعلمون ماذا قال؟ فقال الصحابة: ما يدري. مين لا يعلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: الله ورسوله أعلم، لا ندري ماذا قال ربنا. فقال: قال الله. وهذا يسمى حديث قدسي، هذا الحديث يسمى ايه؟ حديث قدسي. والأحاديث على نوعين: حديث نبوي وحديث قدسي. الحديث النبوي الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي ما رواه الرسول عن ربي بدون واسطة القرآن. والتشريع الإسلامي له 3-4 مصادر، يعني القرآن، السنة التي هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديثه، وكذلك الأحاديث القدسية، ثم بعد ذلك يأتي القياس الجماع، ثم بعد ذلك القياس. قال الله ورسوله أعلم، وهذا جاهل. إذا سئل الإنسان عن مسألة علمية وقال الله ورسوله أعلم فلا بأس بذلك. أما إذا سئل متى تسافر أو متى يأتي فلان فيقول الله أعلم، هذا الواجب. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يقول الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي، يعني أؤمن بالرب سبحانه وتعالى وأنه هو الذي متصرف الكون، والذي هو الذي ينزل الأمطار، والذي هو يجعل الخصب، والذي يجعل كذلك الجد وغير ذلك. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني هذا المطر الذي نزل البارحة هو بفضل الله ورحمته، فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، فنسب النعمة إلى مين؟ إلى الرب سبحانه وتعالى، فهذا مؤمن بالله سبحانه ونسب النعمة، وذلك مؤمن بيك. وأما من قال، وأما من قال من البشر: مطرنا بنوع كذا وكذا، يعني بالنجم الفلاني الذي ظهر البارحة أو قبل البارحة أو قبل يومين وبسبب ذلك نزل المطر، فذلك كافر بي. كافر بي يعني كفر أصغر، وهو نسبة النعمة إلى غير الله. مؤمن بالكوكب مصدق منه، وهذا حديث وفيه دليل على أن لازم الإنسان ينسب النعم إلى إلى الرب سبحانه وتعالى، ولا ينسب النعم إلى غير الله. فإذا نسب النعم إلى غير الله فهذا يسمى كفر، والمراد به الكفر الأصغر، ليس معناه كفر وسيأتي يعني أحاديث مثل ذلك تبين هذا المعنى. ثم ذكر بعض حديث قال: حدثنا حرملة بن يحيى وعمر بن السهواد العامري ومحمد بن سلم المرادي. قال المرادي: حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس قال، وقال الآخران: أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال: قال رسول الله: ألم تروا، يعني ألم تعلموا. ترى هنا بمعنى إيه؟ بمعنى العلم، وهذا موجود، يعني لازم نفرق بين ترى التي بمعنى النظر، ها تقول رأيت الهلال، هذا بإيه؟ بصريه. ومرة تكون رأى بمعنى العلم، ها تقول رأيت الله أكبر كل شيء، ها رأيت الله علم، معنى إيه؟ علمت. ومرات تكون رؤية منامية، يكون يرى في المنام، فهذه كذلك تكون إيه؟ ولذلك أراهم رفقتي، يعني في المنام، وهذه أرى دائما تكون بهذه الثلاث المعاني، إما تكون بصرية، وإما تكون علمية، وإما تكون مثلا منامية. حين ألم ترى بمعنى ألم تعلم، قالوا هنا بمعنى في هذا الحديث بمعنى ألم تعلموا إلى ما قال ربكم، قالوا ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين ويقولون الكوكب وبالكوكب. فيقول ألم تروا إلى ما قالوا ما أنعمت، رفع النفس يقول على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين ينسبون هذه النعم إلى غير الله، فهذا معناه كفر دونك. ولذلك الإمام البخاري في حديثه يقول باب كفر دونكم، باب شرك دون شرك، باب ظلم دون ظلم، باب فسق، يعني تراجم غير هذه التراجم. ها فتراجم عن لها مكانتها، ولأجل ذلك إلى الآن يعني في بعض تراجم الإمام البخاري ما حلت مع العلم الموجود، في بعض التراجم ما لسه العلماء ما فهموها على ما ينبغي أبدا، وما كان مراد الإمام البخاري، وهذه تراجم برضه طيبة، لكن هذه التراجم حقيقة يعني في مستوى عالي جدا، وإن دل فيدل على أن الإمام البخاري يعني إمام المحدثين بجدارة، ها وأصح كتاب يعتمد عليه بعد القرآن هو صحيح البخاري. فإن هذه الترجمة يعني مثلا باب بيان كفر من قال مصرا بنوع كذا، وهناك يقول باب كفر دون كفر، ويجب في الأحاديث كلها حفظها خلاص ويروح فيقول يقولون الكوكب، يقول ايه سبب الكوكب بسبب يعني سقوط الكوكب الفلاني او خروج او سقوط او ظهور الكوكب الفلاني حصل المطر، هذا فيه ايه نسبة النعم الى، وهذا لا يجوز. ولذلك نقرا شيء مما ايه ذكره الامام النووي فان فيه فوائد عظيمه نستفيد ان شاء الله من ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم بنا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الليل على إذن السماء كانت من الليل، فلما انصروا قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن لي وكافر، أما من قال مصرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن لي كافر للكوكب، وأما من قال مصرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر لي مؤمن له. أما الحديبية ففيها لغتان تخفيف الياء وتشديدها، الحديبية والحديبية، والتحيه هو صحيح المسلم والمختار وهو قول الشافعي وأهل اللغة وبعض المحدثين، والتشديد قول الكسائي وابن وهب وجماهير المحدثين، واختلافهم في الجعران كذلك، جعران والجعرانات يعني بدون تشديد وتخفيفها، والمختار فيها أيضا وقول على إثر السماء هو بكسر الهمزة وإسكان التاء، نعم وبفتحة، جميع اللغتان مشهورتان. والسماء المطر، ليش المراد السماء في هذا الحديث؟ المطر. وأما معنى الحديث فاختلف العلماء في كبر من قال مصرنا بنوع كذا على قولين، أحدهما هو كبر بالله سبحانه وتعالى سالب لأصل الإيمان يخرج من ملة الإسلام، وقالوا هذا في من قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدبر، الذي يعتقد أن الكوكب هو الذي أنزل المطر هذا ما يشك، لأنه يعتقد أن هناك إله آخر. كما أن بعض أهل الجاهلية يزعم من اعتقد هذا فلا شك فيه، وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء، والشافعي منهم هو ظاهر الحديث، وقالوا وعلى هذا لو قال مصرنا بنوع كذا معتقدا أنه من الله تعالى وبرحمته، وأن النوع بنقاط له وعلامة اعتبارا بالعادة، فكأنه قال مصرنا في وقت كذا، فهذا لا يكفر، واختلفوا في كراهته، والأظهر كراهته وأنه معصي من مال، لكنها كراهة تنزيل ولا إثم فيها بكبر إيه الكراهة، إنها كلمة مترددة بين الكبر وغيره، فيساء الظن بصاحبها، ولأنها شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم. والقول الثاني في أصل تأويل الحديث أن المراد كبر النعمة، نعمة الله تعالى لاقتصارها على إضافة الغير إلى الكوكب، يقول هذا مثلنا بإيه بسبب الكوكب الفلاني، وهذا فيما لا يعتقد كثير الكوكب. ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخيرة في الباب أصبح من الناس شاكر وكافر، وفي الرواية الأخرى ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، وفي الرواية الأخرى ما أنزل الله تعالى من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، فقوله بها يدل على أنه كفر النعمة والله أعلم. وأما النوع ففيه كلام طويل قد لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصراح رحمه الله تعالى، فقال النوع وأصله ليس هو نفس الكوكب، فإنه مصدر نأى النجم ينقو نؤوا أي سقط وغاب، وقيل نهض وطلع، وبيان ذلك أن 28 نجما معروفة المطالع، يعني معروف عند أهل التنجيم وأهل الذي يبقى كلها، وهي المعروفة في منازل القمر 28، والقمر له 28 منزلة، كل يوم ينزل منزلة ويومين يعني لا يرى، ثم يظهر الشهر الثاني من نجم في المغرب مع طلوع الفجر، ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته. وكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبون إلى الساقط الغارب منهما، وقال الأسمع إلى الطالع منهما، وقال أبو الريد لم أسمع أحد ينسب النوء للسقوط إلا في هذا الموضع. ثم إن النجم نفسه قد يسمى نوءا تسمية للفاعل بالمصدر، وقال أبو إسحاق الزجاج في بعض أماليه الساقطة في المغرب وهي الأنواء، والطالعة في المشرق وهي البوارق، والله أعلم. وقال مطر الناس، وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله هذا يكون إيه المؤمن. وقال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا. قال فنزلت الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أخذ هذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا الذي يطابق هذا البدء وتجعلون رزقكم وتجعلون بدل شكر رزقكم من نطوة أنكم تكذبون تنسبون هذه النعمة إلى الكوكب. وهذا معصية وذنب ولا إسناد النعم إلى الرب سبحانه وتعالى ولا يجوز إسنادها إلى غير الله سبحانه لأنه هو المنعم المتفضل. قال بأن ذلك وإنما النازل وفي ذلك وتجعلون رزقكم والباء نزل في غير ذلك ولكن استمع في وقت النزول فذكر الجميع من أجل. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله ومما يدل على أن هذا في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله وذلك في الاقتصار على هذا القدر اليسير. فحسب هذا آخر كلام الشيخ. أما تفسير الآية فقيل تجعلون رزقكم أي شكركم كذا قاله ابن عباس والأقوال تجعلون شكر رزقكم قال الأزهري وأبو علي الفارسي وقال تجعلون حظكم. وأما مواقع النجوم فقال الأكثرون المراد نجوم السماء ومواقعها ومغاربها وقيل مطالعها وقيل انكدارها يعني الستار انكدار معناه فإن النجوم ما ترى في النهار وبعضها يسقط وبعضها وقيل النجوم وقيل النجوم هنا المراد به نجوم القرآن ومعلوم أن القرآن نزل منجما وقسم منها يسمى قسم المفصل الذي هو من مثلا من قاف إلى آخر المصحف هذا قسم من أقسام القرآن. والقرآن نزل منجما في 23 سنة أول آية نزلت اقرأ وآخر آية نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يقولوا أما ما يتعلق بالأسانيد والإسناد إيه؟ يعني طريق الحديث حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا هذا يسمى إيه؟ يسمى إسناد. هذا يسمى عند المحدثين كلام الرسول يسمى مكتوب. هذه اصطلاحات علمية بشر واحد بنت ايش الاسناد يعني حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا الى اخر فين مثلا الحديث كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يسمى ايه هذا معناه يعني اصطلاحات علمية لكل فن له اصطلاح كل علم العلوم الدينية لها اصطلاح. مثلا الى دين هذا الحديث الصحيح خلاص ما يطبق الا على صحيح البخاري قاعدة علمية هذا الحديث في الصحيح خلاص صحيح البخاري صحيح غير صحيح مسلم يقول صحيح مسلم سنن ابي داود الترمذي كده يعني الاصطلاحات علم. فيقول الاسناد معناه طريق الحديث. قالوا اما ما يتعلق بالاسانيد ففيه عمرو بن سويد لتشديد الواو واخره دال وفيه يونس بن مولى ابي هريره واسمه سليم بن جبير لضم اوله وفيه عباس بن عبد العظيم العنبري وهو بالسين المهمله والعنبري بالعين المهمله والنون بعدها موحده. قال القاضي وضبطه العذري الغدري بالغين المعجم وهو تصحيح وهو العنبري هو الصحيح. وفيه ابو زميل بضم الزاي وفتح النون واسمه سمات بن الوليد الحنفي اليمني. فقال ابن عبد البر اجمع على انه ثقه والله. واما قول مسلم رحمه الله حدثني محمد بن مسلم المرادي وحدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث. قال مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن سواد واخبرنا عبد الله بن وهب واخبرنا ان ابا يونس هو مولى ابي هريره وحدثه عن ابي هريره. فهذا الاسناد كله بصري يعني العلماء كلهم اللي في هذا الاسناد المحدثين يعني بصري الا ابو هريره فمدني وانما اتى مسلم لعبد الله بن وهب وعمرو بن الحارث اولا ثم عادهما ولم يقتصر على قولها. حدثنا محمد بن عمرو بن سواد باختلاف لفظ الروايات كما ترى وقد نبهنا على هذا. ثم ذكر باب الدليل على ان حب الانصار وعلي رضي الله عنهم من الايمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق. يعني هذه الترجمة كلام ترجمة أخرى. باب الدليل على أن حب الأنصار. من هم الأنصار؟ الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبوا وبايعوه في مكة بيعتين أو ثلاث بيعات على أن الرسول إذا جاء للمدينة يمنعونه مما يمنعون به نساءهم وأموالهم يمنعون الرسول. فهاجر فبعد ذلك الرسول أثر أصحابه ثم هاجر إلى هذه المدينة. والقرآن أثنى على الأنصار. الذي يحب الأنصار دليل على إيمان. الذي يبغض الأنصار معناه دليل على أنه من المنافقين. حب الأنصار من الإيمان. من هو الأنصار؟ هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرهم الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدور حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وجاء في أحاديث الرسول قال للأنصار أنتم الدثار يعني والناس شعاب، الناس الدثار وأنتم الشعاب، يعني أنتم الملاصقين للجسد. فقال لهم في أحاديث ما تحبون أن يذهب الناس نعم بالشاة والبعير إلى رحالهم وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قالوا بلى. فالأنصار فحبهم دليل الإيمان، بغضهم فأي مسلم في أي زمن من الأزمان يبغض الأنصار فدليل. وكذلك نعم وحب وعلي، وكذلك حب علي رضي الله تعالى، وهو علي بن أبي طالب نعم صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، وهو سيد رسول الله، كذلك من الإيمان. يعني دليل الذي يبغض علي بن أبي طالب، فبعض الفرق موجود بعض الفرق الإسلامية يعني إظهار وعلامات. وبغضهم، وأن بغضهم هذا بغضهم يعني بإيه؟ فتح الدال على وأن بغضهم من علامات النبأ. الذي يبغض الأنصار أو يبغض عليا من أبي طالب يكون إيه؟ من المنافق. والنفاق هنا النفاق إيه؟ العمل يعني أو النفاق القلبي، وعلى كل حال قد يأتي إلى النفاق الحقيقي. ولذلك يجب إيه؟ أن الإنسان يحب وسيحب أصحاب رسول الله كلهم، يجب أن يحب أصحاب رسول الله تعصمهم كلهم. ونحن لا نشهد لأحد بالجنة أو بالنار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي شهد له رسول أنه من أهل الجنة نشهد له، فشهد الرسول مثلا لأبي بكر ولعمر ولعثمان ولعلي ولطلحة ولزبير ولعائشة ولكثير من أصحابه ولأهل بيعة الرضوان ولأهل بدر، فنحن نشهد له. وكذلك هؤلاء نشهدهم كذلك. والذين غير ذلك نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء النار، ولا نحكم على إنسان مثلا زنى أو سرق أنه من أهل النار، بل في يتوب، يصير كلامنا فارغ أبدا، هذا الواجب مهما تعب. ولا نلعنه كذلك لأنه قد يتوب، والله إن شاء الله ما تمشي يومها، والله في على كل حال في ناس يقول إنه إيه تشبه الأنصار، المختار الأنصار هذا لا مو الأنصار مثل مالهم دخلوا الأنصار أبدا، حب الأنصار المتقدمين. وإذا ناس قالوا هم أنصار يقول مرحبا ما يعني إيه يكون مسك الحين فينا الجهن في الأحمد زينب، يعني ينتسبوا كذلك الأنصار كان إيه قبائل، فيمكن واحد مثلا نسبه ضابط نسبه لا لا، فإذا قال هو أنصار يقول له مرحبا على العين والرأس، ما نقول الله يتفضل كله أنصار بالنسب. أما هذا الفضل الذي ذكره الرسول هذا لا، لهذا لا وما هو داخل، يعني حب الأنصار موجود إلى واحد لابس مع واحد يأخذ حظه منه، كلام اللي شهد لهم الرسول أن هذول يعني حبهم من الإيمان الأنصار الذين كانوا نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيدهم. وأما أولادهم وأحفادهم حتى أولاد الصحابة دحين بعض أصحاب الرسول، يعني يكفي أن عمر بن الخطاب واحد من أولاده ثقة في الحديث، واحد ما هو ثقة ما يفضل، وكثير من ذلك هو المراد. فيقول باب دليل على أن حب الأنصار وعلي، يعني حب الأنصار وحب علي، فعلي هذا يكتب بالجنة عشان طلبة العلم ينتبه لهذا، رضي الله عنهم، رضي الله عن الأنصار كلهم، ورضي الله بعهم علي، لأن علي من إيه؟ من جملة الصحابة الضوار، ومن من الإيمان، يعني من جملة الإيمان ومن خصال الإيمان، لأن خصال الإيمان تقدم أن إيه؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إيه؟ إناثة الأذى، فحب الأنصار هذا خصلة من خصال الإيمان، الذي يبغض الأنصار أو يبغض علي فكذلك يكون، وبغضهم من علامات، وأن بغضهم الضاد عليها فتحة، يعني كأن إيه قالوا أن بغض من علامات النفاق. طيب إيش الدليل؟ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن الزبير بن جمر قال سمعت أنس قال قال رسول الله آية المنافق بغض الأنصار. الآية معنى العلام، آيته يعني علام، آية المنافق الذي يبغض الأنصار الذين كان نصروا رسول الله من الأوس والخزرج، فهذا دليل يعني أنهم من المنافق. وآية المؤمن حب الأنصار، وعلامة المؤمن الذي حب الأنصار. من هم الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن عاشوا بعد الأنصار؟ وأما الأنصار اللي بعده هذا لا، حكمهم حكم الناس بالمؤمن. وحديث قسمت هواجين أضعناه في البخاري، اللهم إني راضي عن الأنصار وآل الأنصار فارضى عن الأنصار وآل الأنصار. أيوه الأنصار على برضو ما برضو لا أولياء المسلمين إذا كانوا طيبين كذلك. بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار، فهذا دليل على أن حب الأنصار من الإيمان وبغضهم إيه من النفاق. فإذا يجب على كل مسلم أن يحب الأنصار ولهم وأن من عاد الأنصار أو هذا فيكون فيه حبيب. الحديث الثاني برضو حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن حارث حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس عن النبي أنه قال حب الأنصار آية الإيمان يعني علامة الإيمان وبغضهم آية النفاق. وهذا يعني وعيد شديد في إيه من يوقف الأنصار. وحدثنا كذلك زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن معاذ حول الإسناد وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن معاذ يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن. الذي يحب الأنصار هو من المؤمنين والذي يبغضهم ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، من يحب الأنصار أحبه، ومن أبغضهم أبغضه الله. فهذا يعني تقريبا في تحذير من بغض الأنصار. قال شعبة قلت لعدي سمعته من البراء قال إياي حدث. أصله كان حدثني، يعني كان أصله حدثني، حدث فعل ماض والفاعل البراء واليام عشان يدل على الاختصاص قال إياي حدثني. تقديم المفعول يدل على الاختصاص زي إياك نعبد في القرآن. إياك أصله كان نعبدك فعل مضارع وفاعل ومفعول عشان العبادة لا تترك إلا لله قال إياك نعبد. فهنا كمان إياي حدث أصله كان حدثني فعل ماضي وفاعل مستتر ويا مفعول عشان يدل أنه يعني حدثني أنا بس هذا الحديث يعني متأكد منه فقام قدم المفعول. وهذا كثير في القرآن دائما تقديم المعمول يدل وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أصله كان فليتوكل المؤمنون على الله كده أصله توكل المؤمنون على الله. إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إيش كان أصله؟ ارغب إلى ربك. بعدين بيدل على الاختصاص. ودائما واحد يقول مثلا واحد يقول أكرم محمد وخالد يقول أكرمت محمد. فإذا قصر الإكرام على محمد أو خالد يقول خالدا أكرمت. وهذا شيء في اللغة العربية معروف تقديم المعمول يدل على الاختصاص. فلذلك قال إياي حدث أصله كان حدثني فعل فاعل مفعول. وهنا يقول في عندنا برضو ما قاله الإمام النووي قال قول صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار. وفي الروايات الأخرى حب الأنصار آية الإيمان وبغض آية النفاق. وفي الأخرى لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله وهذا في إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى على ما يقول ومن أبغضهم أبغضه الله. وفي الأخرى لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. أي شخص يبغض الأنصار فهو لا يؤمن بالله واليوم الآخر. في حديث علي رضي الله والذي فلق الحب وبرأ النسر إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث برضو يعني ذكره والذي فلق الحب يعني شق الحب. نحن نربي الحب في الأرض فمين اللي شق الحب ويخرج النبات؟ الرب سبحانه وتعالى. وهذا شيء مشاهد. مثلا الإنسان يزرع في هذا المكان على قدر هذه المفرشة يطلع هنا شيء وهناك ما يطلع شيء. وبرأ النسمة إيش معناه؟ خلق. وإيش النسمة؟ المراد به كل حي. فالذي يخلق الخلق كله. ولذلك القرآن يقول خلق الإنسان خلق الإنسان الرحمن علمه خلق الإنسان يعني أوجد الإنسان. إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. أي شخص يكره علي بن أبي طالب فهو من المنافقين. وقد تقدم فرق بين حمدين في صحيح مسلم حمدين حمد بن سلمة في حمد بن سلمة وفي حمد بن سلمة ما في إلا بالرواية نشوف مشايخ هذول وتلاميذه التلميذ المشايخ. لا قال ابو الربيع الزهراني حدثنا حماد من يقصد ما أذكره إنما لما حمادين موجودين عنده. فنحن نشوف كمية التلاميذ حقهم والمشايخ هذول مشايخ مين وهذول مشايخ مين. طبقة واحدة كلهم روى عن بعض ما عندي ما عندي دحين في هذا. فيقول هنا في هذا الحديث يعني قد تقدم أن الآية هي العلامة. ومعنى هذه الأحاديث أن من عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم في نصرة دين الإسلام والسعي في جباره وإيواء المسلمين وقيام في مهمات دين الإسلام حق القيام وحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وحبه إياهم وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس. إن لما الرسول هاجر المدينة معنى أن الأنصار عادوا كل الجريب العالم كله يعني هذه ما هي سهل. لذلك كان إيه لهم فضل كريم، حتى أن الرسول لما آخى بين المهاجرين والأنصار كان الرجل من الأنصار يأتي للمهاجر يقول تعال أنا عندي لي زوجتان، انظر أيهما يعني تحجبت أنا أطلقها وبعد ما تعتد فتتزوج، وعندي مال 100 خذ 50 وأنا أخذ 50، أنا مين يفعل؟ ولذلك الله ذكره ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان يعني المزية ما وصل إليها أحد. ثم قال حب الأنصار وعلي، ولهذا كان ذلك من دلائل صحة إيمانه وصدقه في إسلامه لسرورهم بظهور الإسلام والقيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من أبغضهم كان بجد ذلك واستدل به على نفاقه وفساد سريرته والله اعلم. واما قوله فلق الحب فمعناه شق هذا النبات، وقوله وبرع النسمه به الهمزه اي قلق النسمه وهو بفتح النون والسين وهو الانسان وقيل النفس، وحكى الازلي ان النسمه هي النفس وان كل دابه في جوفها روح فهي نسمه والله اعلم. واما ما يتعلق باسامير الباب ففيه عبد الله بن عبد الله بن جبر فعبد مكبر باسمه واسم ابيه، وجبر بفتح الجيم وإسكان الباء، ويقال فيه أيضا جابر، وفيه البراء المعادل وهو معروف بالمد، وهذا هو المشهور عند أهل العلم والمحدثين وأهل اللغة والأخبار وأصحاب العلوم كلها. وقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح وحفظته عن بعض أهل اللغة القصر والمد، وفيه يعقوب بن عبد الرحمن القاضي بتشديد الياء منصور القارة وهي قبيلة معروفة، وفيه جر بكسر الزاء وتشديد الراء وهو الجر المتفرش وهذا معروف وهو من المعمرين أدرك الجاهلية ومات سنة 22 سنة. وقيل ابن 122 سنة. وأما قول مسلم حدثنا محمد بن مسلم وحدثنا عبد الرحمن بن راجع عن شعبة عن عبد الله بن عمر بن قال سمعت أنس يقول، ثم قال مسلم حدثنا يحيى بن حبيب الحارث حدثنا خالد عن الحارث حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس، فهذان الإسناد رجالهما كلهم مسلمون. ثم ذكر باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر، هناك كفر النعمة والكفر. كذلك ترجمها الإمام النووي باب نقص الإيمان بنقص الطاعات، يعني رجل يرتكب بعض المعاصي وينقص الطاعات فيكون إيمانه ناقص، ورجل يؤدي الطاعات ويجتهد في ذلك فيكون. ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، وقال القرآن ليزدادوا إيمانا مع إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وهناك فرق من فرق الإسلامية يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا غلط. وتعريف الإيمان شرعا هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر، وهذا هو زي كفر دون كفر. ومن ذلك مثلا اثنتان للناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة، والرسول قال عن النساء إن كن تكفرن، فقالت امرأة ثم بالله قال تكفرن العشير، لو أحسنت إلى أحكم الدار كلها ثم رأت منك شيئا قال ما رأيت خيرا من كفر. فهذا تقريب على أن الكفر إذا ينقسم إلى قسمين كما قلنا غير ما مر، أن الكفر ينقسم إلى قسمين، والشرك ينقسم إلى قسمين، والظلم ينقسم إلى قسمين، والفسق ينقسم إلى قسمين. ليس كل كفر كفر يخرج من الملة، فيجب على طلبة العلم أن يعرفوا ذلك. ليس ماذا مرة إذا قال الرسول كافر يعني يروح يعتقد الإنسان أنه كفر، والذي يفعل ذلك يكون غير معتزل، يكون مذهب مذهب المعتزلة الذين يكفرون بارتكاب المعصية. يعني إذا كذب الإنسان عند المعتزلة ارتد، إذا ما صلى صلاة واحدة ارتد عن الإسلام، إذا زنى مرة خلاص، فهذا غلط. وهذا باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات الذي يكون طاعته أقل، وبيان إطلاق لفظ على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحكم. إيش الدليل؟ الحديث الذي ساقه الإمام مسلم قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن ذناب عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقنا، يعني الرسول في بعض الأحاديث أن الرسول مرة من المرات خطب الناس الرجال ثم ذهب إلى النساء وخطبهن، فقال يا مع يعني يا جماعة النساء تصدقنا، وهذه النون نون النسوة أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم تتذكر أكثرنا الاستغفار، فأكثرنا فيه الاستغفار يجب على كل إنسان. وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه الذي قدر لو ما تخذ كان يستغفر اليوم أكثر من 100 مرة. نحن دحين لو فتشنا على نفسنا يعني بعضنا يمكن ولا مرة، وبعضنا في 2-3-4-5 مرات وأن ما يصلي ذلك أنا تحدث ولا حرج. فإني رأيتكن أكثر أهل النار، يقول الرسول رأى. وهذا يكون بإيه؟ لما أسر بالرسول وعرج به إلى السماء، يعني الرسول لما يعني أسر به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به رأى الجنة ورأى النار ورأى الذين يعذبون والذين يأكلون الربا وكذا وكذا، فجل ذلك. فقالت امرأة منهن جزلة، ليش يعني وما لنا ليش نحن أكثر عن الناس؟ قال يا رسول أهل النار، قالت ثم اللعن. ومعلوم أن المرأة تلعن ولدها اللي تحب كثيرا، يعني حتى الرجال كمان فيهم الناس يعني إلا إذا تهذب يعني عرف السنة، إلا كثير ما يلعب ولده ويلعن صاحبه ويلعن حتى الحيوان. مرة من المرات رسول الله كان في الغزوة فلعن واحد منهم بعيرة، قال لا يفهم البعير هذا، فيكون إذا لعن إنسان هذا والناس يعني تقريبا ولا ولد وتكفرنا العشير، والمراد هذا هو فرنا العشير. هذا الحديث ثقة لإيه؟ يعني قال وما رأيت من ناقصات عقل من دين أغلب لذ من كنا، يعني تجد رجل أمير أو حاكم أو علامة أو عالم زوجة تتصرف في بعض الأشياء وكان هي أعظم في ذلك، يعني الرجل قد يكون صولة ودولة لما يروح البيت يصير صاحب الليل إذا تجملت هو ولا كانت لا حاجة، وهذا شيء مشاهد يعني ولا يمكن يعني إيه. فقال يعني الرجل الكيس الرجل العادي تجي تأخذ بعلمه المرأة، وهذا شيء مشاهد. خلي عادة من الأناس الثانيين ضعاف العقل ولا هذا. قالت يا رسول ما نقصان العقل، ليش نحن نحن؟ فقال لهم بيّن لك إيش نقصان، أما نقصان شهادة امرأتين تعجب شهادة رجل، وهذا نفسه يعني ذكر القرآن في هذا، يعني أن إذا ما وجد الجنين يعني المرأة تكون على الرمي، وهذا ليه؟ نقصة لأنها تنسى، وعبيتها أضعف من عبية الرجل، وقد يكون هناك مرأة أفضل من 20 من الرجال، يقول الرجل أفضل من المرأة، يعني حقيقة الرجل أفضل من المرأة، هذا معنى، ليس معنى أن الرجال كلهم أفضل من النساء، يعني مرأة تكون من جهة العقل ومن جهة الدين ومن جهة يعني إنما الحقيقة، قال أما نقصان عفة شهادة امرأتين تعجب شهادة كما جاء في القرآن، يا الذين عبد الله يكتب منهن هو يكتب بين الصفات العجب ولا يأبتات يكتب سماع لكم يكتب علم الله ثم إذن يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فهذا نقصان. وتمكث الليالي ما تصل، لما تكون حائض وبعد 6 أيام 8 والرجل كل يوم يصلي كل يوم يزداد إيه أجر ويزداد صواب، هي عادية ولكن ما تصلي، لو صلت ما لها شو حرام عليها تصلي فهذا شيء أمر الله بذلك. وكذلك بعد أيام ما تصوم في رمضان والرجل يصوم، فإذا هذا دليل على إيه نقصان إيه ديني. فلذلك المراد هنا بالكفر هنا كفر إيه كفر إيه النعمة، يعني المرأة الرجل يعيش مع زوجته 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة ويختلف معها في يوم من الأيام لغرض خفيف جدا، فتقول ما رأيت خيرا من تخر، وهذا شيء مشاهد تقول ما رأيت أبو كلها أولاد منه وعاشت معاه سنين سنين المر وسنين الحلول، ومع ذلك في يوم من الأيام تغضب عليه لغرض كل جملة الفستان الفلان يقول ما يجين خلاص تسبوا وتسكنوا تقول ما رأيت من تخير، وهذا شيء مشاهد في النساء، يعني إنسان النساء المرات، وأما في عصرنا أشد وأشد ويفعل ذلك نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا يفعلن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحدة مثلا تخاصم الرسول ما تهرئ ما تكلم يومه والنهار حتى الرسول مرة من المرات لما فعل وآل منهن شهرا، وجاء بعض الصحابة أخبروا عمر بن الخطاب أن الرسول طلق زوجاته، فعمر يعني ما قدر ينام لأنه إذا طلق زوجاته معناه حصل منه، فجاء إلى المدينة بعد ما صلى الصبح واستأذن من الرسول، فالرسول لم يأذن له، ثم مرة ثانية مرة ثالثة حتى أذن، فلما أذن له دخل قال هل طلقت زوجاتك؟ قال لا، فقال الله أكبر وكبر الصحابة، ثم تبين أن الرسول آل من نسائه شهرا، ثم دخل على حفصة وخاصمها ووبقها، وذهب على إلى أم سلمة كذلك هذا مر علينا ووبقها، ثم قالت ايش دخلك انت يا عمر؟ أم سلمة هذه مرأة كريمة ما لك دخل إيش دخلك يعني أنت رجل فضولي يعني تقريبا تدخل بين الرسول وبين زوجات وبعد ذلك تبين أن الرسول ما طلق وآل النساء شهر ولما انتهى الشهر دخل الرسول على نساء فأول ما تقالوا عائشة تقول يا رسول الله أنت آليت أن لا تدخل الشهر الآن 29 يوم فأخبر الرسول أن الشهر يكون إيه 29 يوم ويكون إيه وهذا كله إيه؟ يعني نقاش المرأة ويكفي لذلك ما أنزل الله تعالى في القرآن إن تتوبى إلى الله فقد صحت قلوبك وإن تظاهر عليك إن الله هو مولاه وجبريل وصالح هذا نساء إيه؟ نساء الصحابة إذا نساء نحن على ما بجد يا سلام ونساء مثلا بعض البلاد الذي يعني في الأدفة وعلى كل حال هذا قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتنفس الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن بكر بن عمر عن الإلهاب بهذا الإسناد مثله يعني المثل واحد ومشايخ الإمام المسلم هنا حدثني أبو الطاهر وهناك وكذلك الحديث الاخرين نعم عن المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تقريبا الاحاديث كلها بمعنى واحد واما صفه صلى الله عليه وسلم وصف صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاه والصوم في زمن الحيض لقد استشكلوا معناه وليس بمشكل بل هو ظاهر فان الدين والايمان والاسلام مشتركه في معنى واحد ولذلك جاء في حديث جبريل لما سأل جبريل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان قال الرسول أتاكم يعلمكم أمر دينكم فإذا الدين يدخل فيه الإسلام ويدخل فيه الإيمان ويدخل فيه كل آآت وقد قدمنا أيضا في مواضع أن الطاعات تسمى إيمانا ودينا وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه ومن نقصت عبادته نقص دينه ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به كمن ترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما من العبادات الواجب عليه بلا عذر وقد يكون على وجه لا إثم فيه كمن ترك الجمعة أو الغزو أو غير ذلك مما لا يجب عليه لعذر فإذا ترك هذا لعذر يعني كان مريض في المستشفى ما يمكن يروح ربنا ما يعاقب على أنه ترك الجمعة ما ذهب ولكن لما يكون صحيح وما يذهب للجمعة فهذا لأنه ما سمع كلام الله فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا وكذلك إذا كان يغزو أو كان مسافر وما صلى الجمعة فليس عليه فهل تساب على وقد يكون على وجه هو مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم فإن قيل فإن كانت معذورة فهل تساب على الصلاة في زمن الحائض الجواب لا لأن الله نهى وإن كانت لا تقضيها كما يصاب المريض والمسافر يكتب له في مرضه ومعروف أن إنسان كان يصلي في الليل وصار مريض فما كان يصلي فإنه يكتب له وقد جاء في أحاديث كان إنسان كان يصلي ليلا ونام لتلك الليلة فله أن يقضي الصلوات التي كان يصليها في ليلته من قيام الليل يصليها يعني بعد طلوع الشمس إلى قبل الزوال كما يفعله في صحته وحضره فالجواب أن ظاهر هذا الحديث أنها لا تساب والفرق أن المريض والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لا والحائض ليست كذلك بل نيتها ترك الصلاة في زمن الحيض بل يحرم عليها نية الصلاة في زمن فنظيرها مسافر أو مريض كان يصلي النافلة في وقت ويترك في وقت غير ناوي الدوام عليها فهذا لا يكتب له في سفره ومرضه في الزمن رجل مثلا مرة يصلي نافلة ومرة فإذا سافر ما سافر ما يكتب أما إذا كان دائما هو يصلي فإنه يكتب له ذلك وهو صحيح والمختار في العربية وفيه السند والسند تقريبا هو كذلك زي ما تقدم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.